اعتقدوا الربوبية واعتقدوا لازم الربوبية، او نقول اعتقدوا الربوبية وطبقوا لازم الربوبية. فما هو لازم الربوبية بالدليل ايها الموحدون اصحاب العقيدة السلفية؟ انت احسنت، انت اتيت بها، بس انا اردت التأصيل لعلم. اقول اعتقدوا الربوبية، اعتقدوا ان المدبر هو الله، الخالق هو الله، المنجي هو الله جل في علاه، وان امر الكون كله بيد الله جل في علاه. ولذلك علموا انه لن يقبل منه الا لازم الربوبية، وهو توحيد الإلهية. انظروا الان الغوث يا بدوي، الغوث الغوث يا عبد القادر الجيلاني، لا الغوث الغوث يا الله. اما هم كانوا يعتقدون في الربوبية واتوا بلازم الربوبية. الدليل على ذلك، يعني اتوا بتوحيد الإلهية. الدليل على ذلك ظهر جدا في الكتاب، شمس دعوا الله مخلصين له الدين بعدما احيط بهم وعلموا انه لا منجى ولا منجى الا من الله، دعوا الله مخلصين له الدين، اتوا بتوحيد الإلهية. هذا فارق بين هؤلاء وبين هؤلاء. أما العبد الآن المؤمن المسلم الذي اعتقد هذا الاعتقاد الجازم في الله جل في علاه، يعلم أن رزقه بيد الله جل في علاه، لن يتوكل إلا على الله. يعلم أن قوت يومه وقوت نهاره وقوت حياته بيد الله جل في علاه، لن يتذلل إلا لله، وقلبه لن يميل إلا لله جل في علاه، مستحضرا بذلك قولا من النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروح بطانة. يعتقد بذلك أن الله جل في علاه إن كانت خزائن السماوات والأرض بيده وأنه جل في علاه لأن عبدا من خيره، فإنه يتذلل لربه مستحضرا قول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ومستحضرا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. لما اعتقد هذا الاعتقاد الصحيح علم ان رزقه بيد الله، فلم ينشغل بالرزق بثه، انشغل بالله كما قال ابن القيم: ان الله خلق الكون كله بمراميه الشافعه، ان الله خلق الكون كله بسماء وارض وانهار وجبال واشجار وثمر وطعام واسماك، وكل ذلك خلق كل هذا الكون لك، وخلقك انت لمهمه عظيمه جسيمه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فانشغل بما خلقت انت له ولا تنشغل بما خلق لك، فان علمت ان رزقك بيد الله جل في علاه فانت لن تتوكل الا على الله، وتوكلك على الله تستحضر بذلك توكل السلف، تستحضر فعل ابي بكر رضي الله عنه وارضاه عندما استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه في الانفاق، فجاء ابو بكر بكل ما عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لاهلك. انظروا الى قمه التوكل وقمه الاعتقاد في صفه الربوبيه لله جل وعلا. عندما امتلأ قلبه وعلم يقينا ان الرزق بيد الله اعطى كل ما له لله جل في علاه، فقال: يا رسول الله، عندما اعطاه كل هذا المال وساله ما تركت لاهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يعلم ان الله جل وعلا سيخلف عليه خلفا حسنا، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثنا بحديث ليس بالاغاليب، قال: ان الله بعث ملكا يقول كل ليله او كل صباح ومساء: اللهم اعط كل منفق خلفا واعط كل ممسك سلفا. فاعتقد هذا الاعتقاد الجازم فانفق كل ماله في سبيل الله، يعلم ان الرزق بيد الله جل في علاه، توكل تام، يقين تام في الرب المدبر الرازق الخالق سبحانه جل في علاه. يستحضر ايضا هو يتعبد الله بهذه الصفه الجليله، يستحضر توكل خالد بن الوليد واعتقاد خالد بن الوليد هذا الاعتقاد الجازم في الله وبان الله جل في علاه هو القوي المتين، هو الرب الخالق المدبر. قام خالد بن الوليد، انظروا كيف نصر الله صحابة رسول الله بالرعب. قام خالد بن الوليد يبعث إلى ملك الفرس فيقول: سآتيك بجنود يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. وفي رواية قال: آتيك بجنود يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر. لما؟ لأنه اشتد التوكل في قلوب هؤلاء. بل أروع من ذلك ما جاء عن خالد عندما دخل على ملك الفرس ودعاه للإسلام فأبى،

وهو يقول بالرجل يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم انصر الأنصار والمهاجرة. واعترض الصخرة كدية كبيرة على الصحابة فاستنصروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ المعول فضربها، فلما ضربها وهو يعتقد في المدبر يعلم أن الله جل وعلا يدبر هذا الأمر أولا وآخرا، فقال الله أكبر فأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أو قال الأحمر والأصفر، كنوز كسرى وقيصر، وقد كان وقد ارتدى سراقة سواريا كسرى. وقد قال الصحابة عندما رأوا ما رأوا من حصار القوم لهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. تكبير الله جل في أولئك لهذه الأمة، كانوا قليلا، كانوا متشذمين، كانوا يخافون على أنفسهم، يذهب الإنسان يقضي حاجته ويخشى على نفسه وهو يقضي حاجته، لكن لما اعتقدوا بالله الاعتقاد الصحيح وعلموا أن الله لابد غالب على أمره وأن الله لابد ينصر دينه، اعتقدوا هذا الاعتقاد الجازم، نصرهم الله ورفعهم الله وجعل لهم القيادة والريادة. الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى. انظروا في حسن تدبير الله ليوسف عليه السلام قبل الصحابة الكرام، إن الله دبر له وهو طفلا صغيرا عندما كان في غيابة الجب، دبر له أمره حتى أعطاه مقاليد خزائن مصر وكان ملكا عليهم، بعدما عانى ما عانى في غيابة الجب فإن الله دبر أمره وقال والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الاعتقاد غاب عنا كثيرا، ما علمنا أن القوة بيد الله، ما علمنا أن القدرة بيد الله، ما علمنا أن العزة بيد الله، ما علمنا أن الخلق والرزق والتدبير كله بيد الله إلا في أولاد. ولذلك ترى كل منا يتخبط حتى ونحن برحانة هذه بالسواك الذي في مكبئتنا في القميص القصير الذي نرتديه، كل منا ينظر لأخيه يقول سأخذ رزقي، وكل منا ينظر إلى مديره في العمل أو رئيسه فيميل قلبه لهؤلاء ولا يميل قلبه لله إلا في أولاد، يميل قلبه للسبب ولا يميل القلب للمسبب. فوز الذين اعتقدوا بربهم، هذا الاعتقاد الصحيح، انهم يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. من اعتقد في الربوبيه حق الاعتقاد ثم تعبد بها حق التعبد لهم المآل الحسن، بل يدخلون الجنه على صوره القمر، كل واحد ياخذ بيد اخيه يدخلون من اول وهله دون عذاب ودون حساب. مصداق ذلك كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 من امتي يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. قالوا من يا رسول الله بعدما باتوا يدكون يقتلون من هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يستوون. وجماع كل هذه الصفات صفة الربوبية، وعلى ربهم يتوكلون. 70,000 يدخلون الجنة مع كل واحد 70,000، هذا الفوز العظيم بهذا الاعتقاد الجازم في الله جل في علاه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتدبر في صفات الله جل في علاه. ايضا السيد الخالق الرازق المدبر، السيد الامر الناهي المطاع، هذا قد تكلمنا عليه في صفه من الصفات. السيد تكلمنا عليه واخبرناكم كيف نتعبد بصفه من الصفات يدخلها مساله السياده. ما هي الصفه؟ طيب انا افسر، قلت الخالق الرازق المدبر، السيد الامر الناهي المطاع، السيد المطاع الامر الناهي. تكلمنا عن لازم من لوازم الربوبيه هذه في صفه من الصفات وتعبدنا لله بها، نسال الله ان نطبقها وتعالى نعيش احسن. ما قلنا على صفه الحكم، صفه الحكم لله، وصفه الحكم قلنا بالحكمه والحكم، بينا ذلك ولا ما بيناه؟ فهو السيد يعني الامر الناهي المطاع، ما في احد يمكن ان تكون له سياده مطلقه الا الله جل في علاه. وذلك قال صلى الله عليه وسلم انما السيد الله والذي يأمر وينهى والذي لا بد ويجب أن يطاع سبحانه جل في علاه. هذه صفة من هذه الصفات الذاتية، أسأل الله أن يجعلنا نطبقها واقعا نعيشه ونتعلم هذه الصفات ونتعلم ونرى أثرها ونتعبد بها لله جل في علاه. الصفة الثانية صفة السبوح، هذه مستقاة من التقديم، أي المنزه المبرأ عن كل نقص وكل عيب. هذه الصفة صفة فعلية أو خبرية، واحدة من الاثنتين. على التأكيد، على التأكيد، نعم هي صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل في علاه. صفة السبوح أي المنزه من كل عيب ومن كل نقص، ثبتت إليه بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب قال الله تعالى الملك القدوم، أي تقدست أسماءه وصفاته،